أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الثانية من أدوات العموم وألفاظ العموم الجمع محلى باللام، مثل العلماء، الفقراء، المساكين، السلام عليكم، وهكذا سائر الجموع المعرفة باللام. وحول هذه اللفظة توجد ثلاث جهات لا بد من البحث فيها. الجهة الأولى في أنه كيف يمكن ثبوتا أن تدل هذه اللفظة على العموم، كيف نصور ثبوتا دلالة هذه اللفظة على العموم وعلى الاستيعاب. فهذه الجهة الأولى في الواقع هي جهة البحث الثبوتي، يعني كيفية دلالة هذه اللفظة على العموم ثبوتا وتصورا. الجهة الثانية في تحقيق أصل دلالة هذه اللفظة على العموم إثباتا، هل تدل فعلا هذه اللفظة على العموم؟ هل نعتبرها من أدوات العموم، من ألفاظ العموم فعلا؟ والجهة الثالثة في البحث عن أن العموم الذي يستفاد من هذه اللفظة أي نوع من أنواع العموم؟ هل هو العموم المجموعي أم هو العموم الاستغراقي؟ هذه جهات ثلاثة لا بد من بحثها في هذه اللفظة. أما الجهة الأولى فالكلام فيها تارة يقع بناء على التعريف الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله للعموم، هذا التعريف الذي تقدم ذكره وتقدمت دراسته في بداية بحثنا عندما كنا نبحث عن تعريف العموم. المحقق الخراساني فسر العموم بهذا التفسير، عرفه بهذا التعريف، قال العموم عبارة عن شمول المفهوم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه. إذن فالعموم عنده رحمه الله عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، هذا معنى العموم عند الأخم. تارة نتكلم بناء على هذا التعريف، وأخرى لا، نتكلم بناء على التعريف الذي ارتأيناه واخترناه وصححناه للعموم، والذي تقدم أيضا بيانه وتوضيحه حيث عرفنا العموم بأن العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، لا استيعاب مفهوم لأفراد نفسه. استيعاب مفهوم وضعا لأفراد مفهوم آخر، إما ذاتا أو بدال آخر، كما تقدم توضيح ذلك كله. أما الكلام بناء على التفسير الآخوني للعموم. إذا نحن هنا بحاجة إلى مفهوم اسمي واحد يكون مستوعبا لأفراد نفسه حتى يكون هو العام حسب تعريف الآخوند. حسب تعريف الآخوند العموم عبارة عن شمول المفهوم لأفراد نفسه. إذا نحن هنا في الجمع المحلى باللام نحتاج إلى مفهوم اسمي واحد يكون مستوعبا لأفراد نفسه. خب، فنحن بحاجة أولا إلى ما يدل على هذا المفهوم الاسمي، ونحن ثانيا بحاجة إلى ما يدل على استيعاب هذا المفهوم الاسمي لأفراد نفسه. نحتاج شيئين حسب تعريف الآخوند نتكلم. فإذا أتينا إلى الجمع المحلى باللام مثل العلماء وحللنا هذه اللفظة رأيناها مشتملة على ثلاثة دوال: المادة، مادة الجمع، والهيئة، واللام. مادة الجمع، هيئة الجمع، اللام. أما المادة فلا إشكال ولا كلام في أنها تدل على مفهوم اسمي وهو عبارة عن طبيعي العالم. مادة العلماء تدل على طبيعي العالم. وأما اللام أيضا لا إشكال في أنها باعتبارها حرفا من الحروف تدل على معنى حرف كسائر الحروف. طبعا يجب علينا أن نحدد هذا المعنى الحرفي هنا ما هو، لكن بالآخرين نوع طبيعة المعنى معنى حرف باعتبار أن اللام حرف مو اسم. وأما هيئة الجام هو محط الدال، هذا الدال الثالث، الهيئة، هذا الدال هو محط البحث، هو محط الكلام. نريد أن نرى أنه على ماذا يدل. يوجد هنا فرضان. الفرض الأول أن نفترض أن مدلول هذا الدال عبارة عن مفهوم اسم. هيئة الجمع تدل على معنى اسم، مفهوم اسم. هذه الفرضية. ما هو هذا المفهوم الاسمي؟ إن شئتم عبروا عنه بهذا التعبير وهو المتعدد من أفراد مدلول المادة. المتعدد من أفراد مدلول المادة يعني من أفراد طبيعي العالم. وإن شئتم عبروا عنه بتعبير ثاني: ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد مدلول المادة. ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد طبيعي العالم. هيئة الجمع تدل على هذا المعنى الاسمي، ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد المادة. هذا هم تعبير ثاني. تعبير ثالث يمكنكم أن تعبروا عن هذا المفهوم الاسمي الذي تدل عليه هيئة الجمع وهو عبارة عن الجمع من أفراد المادة، الجمع من أفراد طبيعي العالم. في الأخرة سواء بهذا التعبير أو بذاك التعبير أو بذاك التعبير، المهم في هذه الفرضية الأولى يفترض أن هيئة الجمع معناها معنى اسمي. هاي في الفرضية. الفرضية الثانية أن نفترض أن هيئة الجمع معناها معنى حرفي نسبي، نسبة قائمة بمدلول المادة وبأفراد. فهاتان فرضيتان. فإذا أردنا أن نتكلم وفقا لتعريف المحقق الخراساني كما هو المفروض تعريفه للعموم والذي نحتاج فيه إلى كما قلنا نحتاج إلى مفهوم اسميا يكون مستوعبا لأفراد نفسه ويكون هو العام. إذا أردنا هكذا إذن نعم عام عام مو عام مفهوم شنو؟ مفهوم عام حتى يكون اسميا أو أقول إذا أردنا أن نتكلم وفقا لتعريف الآخرون فتارة نتكلم بناء على الفرضية الأولى وأخرى نتكلم على الفرضية الثانية واحد واحد. خب أما بناء على الفرضية الأولى وهي أن تكون هيئة الجام دالة على معنى اسمي وهذا المعنى الاسمي مثلا عبر عنه بهذا التعبير الثالث الجام من أفراد عالم من أفراد مدلول المادة يعني من أفراد طبيعي العالم الجمع من أفراد العام بناء على هاي الفرضية. إذن سوف يكون هذا المعنى الاسمي هو العام الذي يستوعب تمام أفراد نفسه طبقا لتعريف الآخر الآخر قال العام هو المفهوم الذي يستوعب أفراد نفسه. إذن سوف يكون هذا المفهوم الاسمي الذي تدل عليه هيئة الجامع هذا المفهوم الاسمي هو العام الذي يستوعب تمام أفراد نفسه. خب يبقى هذا السؤال الأساسي وهو أنه كيف يستوعب هذا المفهوم الاسمي كيف يستوعب تمام أفراد نفسه كيف نتصور نصور استيعاب هذا المفهوم الاسمي لأفراد نفسه. هنا الجواب قد يجاب على هذا السؤال بأنه يتم تصوير هذا المطلب بأحد وجوه. الوجه الأول أن يقال إن هذا المفهوم الاسمي وهو مفهوم الجمع من أفراد العالم هذا المفهوم بين قوسين الجمع من أفراد العالم هذا المفهوم الاسمي الذي تدل عليه هيئة الجام هذا المفهوم يستوعب كل فرد من أفراد العالم. ليش؟ على أي أساس يستوعب كل فرد من أفراد العالم؟ باعتبار أن كل فرد من العلماء هو فرد من الجمع من هذا المفهوم الاسمي. أليس المفهوم الاسمي صار عبارة عن الجمع من أفراد العالم؟ زيد فرد من هذا الجمع، عامر هم فرد من هذا الجمع، بكر هم فرد من هذا الجمع، كل فرد من أفراد العالم هو فرد من الجمع. إذن المفهوم الاسمي وهو الجمع شمل أفراد نفسه لأن كل فرد هو فرد من الجمع ومندرج تحت الجمع. هذا وجه هذا التصوير هذا الوجه هذا التصوير باطل وذلك لأنه بحسب الفرض العموم عبارة عن حسب فرضنا وهو أننا نتكلم على مبنى الأخون على تعريف الأخون العموم عبارة عن استيعاب المفهوم لمصادق نفسه لأفراد نفسه والمفروض أن المفهوم عندنا هنا صار عبارة عن شنو؟ المفهوم الاسمي الذي تدل عليه هيئة الجمع افترضناه، هذا المفهوم الاسمي افترضناه عبارة عن الجمع. خب من الواضح أن كل فرد من الأفراد ليس من مصادق الجمع، الفرد ليس من مصادق الجمع، الفرد ليس من أفراد الجمع، الفرد ليس من مصادق الجمع، الفرد من مصادق المفرد. عند مفرد تثنية جمع، الفرد ليس من مصادق التثنية ولا من مصادق الجمع، الفرد من مصادق المفهوم الاسمي الذي نعبر عنه بالمفرد. عندما نقول المفرد الفرد من مصادق، أما عندما نقول الجمع الفرد، الفرد أحد مصادق الجمع، لا الفرد لا من مصادق الجمع ولا من مصادق المثنى، الفرد من مصادق المفرد في قبال المثنى وفي قبال الجمع، لأن صار القرار أنه العموم عبارة عن شنو؟ استيعاب المفهوم الاسمي لأفراد نفسه. وافترضنا أن المفهوم الاسمي عندنا هنا عبارة عن الجمع من أفراد العالم، هذا المفهوم الاسمي، هذا المفهوم الاسمي المفروض أن يستوعب أفراد نفسه، مصادق نفسه. مصادق الجمع شنو هنا؟ ثلاثة من مصادق الجمع، أربعة من مصادق الجمع، خمسة من مصادق الجمع، أما الفرد فليس من مصادق الجمع. الواحد يعني ليس من مصادق الجمع، الجمع جاي تقولون جمع، إذا واحد قال لكم الجمع مثلوا للجمع تقولون جمع، مثال أربعة خمس، تقولون واحد، الواحد من أمثلة الجمع؟ لا، حتى الاثنين عمون. إذن ليس الفرد، ليس كل فرد من مصادق الجمع. احنا صار عندنا قرار ان اولا نتكلم على تعريف الاخون، الاخون قال العموم عبارة عن شمول مفهوم الافراد نفسه، بعدين جينا حددنا هذا المفهوم هنا عبارة عن الجمع من افراد العالم، هذا المفهوم الاسمي، فهذا المفهوم الاسمي يجب ان يستوعب افراد نفسه. أفراد هذا المفهوم الاسمي عبارة عن ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، إذني من أفراد الجمع، إذني من أمثلة الجمع، إذني من مراتب الجمع، أما الفرد ليس من مراتب الجمع، ليس من مصادق الجمع. هل يمكنك أن تمثل للجمع بزيد؟ لو قال واحد مثل لي الجمع تقول زيد؟ لا، تقول زيد وعمر بك هذا مثال للجمع، فلان وفلان وفلان وفلان هذا مثال. تمثل للجمع بمراتب الجمع، مراتب الجمع، مصادق الجمع ثلاثة أربعة خمسة سبعة عشرة عشرين ألف ألفين، هذا مراتب الجمع، هذا مصادق الجمع. أما الفرد ليس من مصادق الجمع، فليس الفرد مصداقا للجمع، وإنما مصداق الجمع عبارة عن هذه المصادق التي ذكرناها. فليس مقتضى استيعاب الجمع لتمام مصادق نفسه شموله لكل فرد، مقتضى أن الفرد ليس من مصادق الجمع، فهذا فلا ينطبق تعريف المحقق الخراساني في المقام، ما يوصلنا الى الى الى ما نريده الى المطلوب. خب هذا وجه اخر، هذا وجه اخر هم نذكره. لا هذا وجه اخر، هذا وجه اخر، هذا الوجه كان يستند الى هذا الكلام، هذا المقدار من الكلام، وهو انه خب باعتبار أن المفهوم الاسمي عندنا عبارة عن الجمع من أفراد المادة، إذن كل فرد من أفراد المادة هو فرد من الجمع، يعني صار عندها الخلط، صاحب هذا الكلام، صاحب هذا الوجه اختلط عنده، شاف أن الفرد جزء يشكل الجمع، فاعتبره من مصادق هذا المفهوم الاسمي الذي نذكره وهو الجمع. بينما هذا غلط، الفعل ليس من مصادق الجمع. المفهوم كل مفهوم له مصادق، مفهوم الجمع مصادق في الخارج شنو؟ ثلاثة أربعة مو واحد، واحد مو من مصادق الجمع، اثنين هم مو من مصادق الجمع. فأنتم افترضتم أن المفهوم الاسمي عندكم هو الجمع، هذا المفهوم ينطبق على مصادقه، يعني يشمل مصادقه كما قال الآخر. العموم هو استيعاب مفهوم لمصادقه. مصادق الجمع ثلاثة أربعة أمزاء أشباب مئات ألف، هذه مصادق الجمع. ومصداق ايضا لمفهوم الجمع ما يخالف شيء واحد يكون مصداق لمفاهيم عديده. ليش ما يصير مفاهيم عديده تنطبق على على عناوين عديده تنطبق على معنون واحد؟ ما ينفع. الفرد ليس جمعا. ايه ما يقصد الفرد؟ يفهم من الفرد أنه جزء من أخوه. ده شمول المفهوم لأفراد نفسه، تعبير دقيق. العموم هو استيعاب مفهوم لما جميع ما يصلح لأن ينطبق عليه، يعني أن يشمل مفهوم أفراده. مفهوم الجمع أفراده ما هي؟ جموع. أحسن، الجموع. الفرد مو من الجموع، الفرد مفرد، الاثنين هم مثنى مو جمع. أخي المفرد قسيم الجمع، كيف تجعلون المفرد من من من من مصادق الجمع؟ المفرد قسيم الجمع، تقولون مفرد مثنى جمع، واضح هذا؟ نعم، مفاهيم متقابلة. إذا هذا الوجه. الوجه الثاني أن يقال هذا الذي أشار إليه الشيخ أبو الله، أن يقال أن هذا المفهوم الاسمي وهو الجامع يستوعب كل ثلاثة ثلاثة من أفراد العالم، لأن كل ثلاثة هي مصداق للجامع. إذن هذا المفهوم الاسمي يستوعب كل ثلاثة ثلاثة من العلماء، وبالتالي فهذا المفهوم الاسمي يستوعب كل فرد باعتباره جزءا من الثلاثة، فيكون مندرجا تحته. هذا ايضا غير تام، لانه يرد عليه ان الثلاثة في الواقع هي احدى مراتب الجمع من مصادق الجمع. ثلاثة لأنه أهل اللغة يقولون أنه الواحد والاثنان لا يمكن أن يطلق عليه في الجمع، الثلاثة يمكن يطلق عليها الجمع، لأنها الثلاثة فما فوق يطلق الجمع، أما الثلاثة فما دون لا يطلق. أحسن، فالثلاثة هي إحدى مراتب الجمع، يعني من مصادق الجمع، وهناك أفراد ومصادق أخرى للجمع غير الثلاثة. الأربعة هم مصداق آخر للجمع، الخمسة هم مصداق آخر للجمع، العشرون هم مصداق آخر للجمع، الألف هم مصداق آخر. لم توضع هيئة الجمع التي نتكلم عنها الآن، هيئة الجمع لم توضع للثلاثة بشرط عدم الزيادة. فمقتضى العموم هو استيعاب جميع مصادق الجمع. من مصادق الجمع كل ثلاثة ثلاثة من العلماء، ومن مصادق الجامع كل أربعة أربعة، ومن مصادق الجامع كل خمسة خمسة، وهكذا إلى آخر حلقات ومصادق الجامع إن كان للجمع نهاية. هذا التحديد بالثلاثة في غير محل كما جاء في هذا الوجه. الوجه الثالث أن يقال إن هذا المفهوم الاسمي الذي وضعت له هيئة الجامع مفهوم مرن، نعبر عنه بهذا التعبير، الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة وقد يزيد عليها. إيش نعبر وهذا له مصادق عديدة، من مصادقه الثلاث، من مصادقه الأربعة، من مصادقه الألف، المائة. وهذا المفهوم يستوعب كل هذه المصادق والمراتب من الجمع. كيف يستوعب كلها وتمامها؟ استيعاب تمامها يتمثل خارجا في المرتبة العليا من مراتب الجمع. المرتبة العليا يعني المرتبة المشتملة على جميع الأفراد. افرضوا لو كان العلماء 100 خارجا، عندنا 100 عالم مو أكثر، فالمرتبة العليا من مراتب الجمع 100. هذه مرتبة عليا من مراتب الجمع ومشتملة على جميع الأفراد. فإذا أريد من الجمع المرتبة العليا، إذن كان هذا المفهوم الاسمي مستوعبا لتمام أفراد نفسه، يعني استوعب الثلاثات واستوعب الأربعات واستوعب الخمسات، استوعب مصادق الجمع، لأن المرتبة العليا مستوعبة للمراتب النازلة، مرتبة المئة مستوعبة للتسعين، مستوعبة للخمسة وتسعين، مستوعبة للثمانين، مستوعبة للسبعين، مستوعبة للخمسة، مستوعبة للعشرة، مستوعبة لكل هذه المراتب. لا، افترضنا أن العلماء 100 مو أكثر، فالمرتبة العليا من الجمع إذن 100. الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة شيء هذا الثاني، يعني الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة، المأهم جمع لا يقل عن ثلاثة. هذه المرتبة العليا، هذه المرتبة العليا وهي المرتبة المئة، هذه من مصادق هذا المفهوم الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة وقد يزيد، من مصادق هذا المفهوم. وامتياز هذا المصداق على سائر المصادق، يعني على 90 و80، أنه مستوعب حسب ما يقول الفارسي شمس السادة آمدنا، يعني الذي له 100 له 90 أيضا، له 80، له 70، له 5، له 10، كل هذا يعني. فهذا تصوير آخر لكيفية استيعاب هذا المفهوم الاسمي لأفراد نفسه ومصادق نفسه. إلا أنه يرد على هذا الوجه أن هذا بحسب الحقيقة، بحسب الدقة، ليس عموما، على مصار عموم بالمعنى الدقيق، وإنما نتيجة العموم لا نفس العموم، لأن هذا ليس استيعابا لتمام مصادق الجمع، لأن المرتبة العليا من الجمع هي في الواحد في الواقع أحد مصادق الجمع، وليست جميع مصادق الجمع، أحد مصادق الجمع. لكن تجعل اللام التي هي في اللغة للتعيين تجعل قرينة على أن المتكلم أراد هذه المرتبة العليا، باعتبار أن المراتب الأخرى داخلة تحتها، باعتبار دخول سائر المراتب تحت هذه المرتبة، لذا يرى كأن هذه المرتبة جميع تلك المراتب، وإلا هي في الواقع المئة ليست جميع تلك المراتب النازلة، المئة هم مرتبة في عرض تلك المراتب. معنى العموم أن تدل اللام مع مدخولها على استيعاب تمام أفراد نفسه، يعني استيعاب تمام الجموع، استيعاب الثلاثات، استيعاب الأربعات، استيعاب الخمسات، استيعاب الستات، وهكذا. هذا معنى. بينما هنا اللام دلت على أن مدلولها متعين في المرتبة العليا، يعني المئة، ليست مستوعبة للمراتب الأخرى من الجمع. المئة هي مرتبة المراتب الجمع في عرض المراتب الأخرى. ما الفرق بينها وبين التسعين؟ ما الفرق بينها وبين السبعين؟ هي مرتبة هي مرتبة. هاي مصدر الجمع على المصدر. امتياز المئة اللي افترضناها مرتبة عليا باعتبار أننا افترضنا أنه العلماء خارج المئة مو أكثر. امتياز المئة أنه سائر المراتب داخل تحتها، لا أنها جميع تلك المراتب داخل تحتها. فكأنه هكذا يرى أنها جميع تلك المراتب، هكذا يرى أن المئة جميع تلك المراتب، وإلا ليس هكذا. على كل حال هذا هم وجه قد يقال. هذه وجوه لتصوير كيفية استيعاب هذا المفهوم الاسمي الذي افترضناه أنه هو مدلول هيئة الجامع. استيعاب هذا المفهوم الاسمي لأفراد نفسه، هذا كله بناء على الفرضية الأولى، يعني بناء على فرضية أن تكون هيئة الجامع دالة على معنى اسمي، وهذا المعنى الاسمي يكون هو العام المستوعب لأفراد نفسه طبقا لتعريف المحقق الخراساني رحمه الله للعموم. نأتي بعد ذلك إلى الفرضية الثانية. أما بناء على الفرض الثاني وهو أن تكون هيئة الجامع دالة على معنى حرفي، على نسبة، على معنى نسبي بحث، هذا المعنى النسبي قائم بمدلول المادة يعني طبيعي العالم وبأفراد هذا الطبيعي. هذا المفهوم الاسمي، هذا المعنى النسبي معنى قائم بمدلول المادة وبأفراد هذا المدلول، يعني طبيعي العالم وأفراد هذا الطبيعي. خب، ما هو هذا المعنى النسبي الحرفي الباحث؟ هذا المعنى النسبي عبارة عن تعدد هذه الأفراد، لكن تعدد كنسبة وربط لا كمعنى اسمي. التعدد كنسبة إذا لاحظناه، يعني نسبة التعدد هي مو التعدد كمفهوم اسمي كما في سائر الهيئات. فيكون المفهوم الاسمي المستوعب لأفراد نفسه طبقا لتعريف المحقق الخراساني المفهوم الاسمي راح يصير شيء آخر هنا بناء على هذه الفرضية الثانية، لأنه مدلول الهيئة صار معنى حرف، إذا ما يمكن أن يكون هو العام. العام عبارة عن المفهوم الاسمي الذي يستوعب أفراد نفسه بناء على تعريف الآخر. مدلول هيئة الجامع افترضناه معنى حرفي مو معنى اسمي، إذن لا يمكن أن يكون هو العام المستوعب لأفراد نفسه، وإنما المفهوم الاسمي المستوعب لأفراد نفسه سوف يكون هنا عبارة عن مدلول المادة، معنى المادة يعني الطبيعي، هو العام هو المستوعب. وتكون الهيئة هيئة الجامع دالة على استيعاب هذا المفهوم لأفراده. الدال على أصل هذا المفهوم هو المادة، الدال على استيعاب هذا المفهوم لأفراده الهيئة هيئة الجامع، الدال على أصل هذا المفهوم المادة، المادة تدل على الطبيعي، والدال على استيعاب هذا المفهوم لأفراد نفسه، الدال على هذا الاستيعاب عبارة عن الهيئة. خب، فالهيئة دالة على معنى حرفي، وعندنا اللام أيضا هم حرف وتدل على معنى حرفي كسائر الحروف. إذن اجتمع لدينا معنيان حرفيان أحدهما معنى اللام والآخر معنى هيئة الجر. معنيان حرفيان اجتمعا على هذا المفهوم الاسمي، يعني مفهوم المادة، مدلول المادة. اجتماع معنيين حرفيين على هذا المفهوم الاسمي الذي هو مدلول المادة. ما هما المعنيان الحرفيان؟ أحدهما معنى هيئة الجر والآخر معنى اللام. وحينئذ نواجه مسألة، وهي أنه كيف يتم تصوير استيعاب هذا المفهوم الاسمي، يعني مدلول المادة، يعني طبيعي العالم، كيف يتم تصوير استيعاب هذا المفهوم الاسمي لأفراد نفسه. وهذا ما نواصل البحث عنه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.